طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض. من السوس كان في غيبوبة. طار يعني طار في طارت. وكان الجن اللي فيها يرفعها فوق ويرميها. اقول لك هذا شيء احنا خلينا نجيب على سؤالي. انت وردت حادثة حصلت معك، طب انا بسأل سؤال، شو رأيك اللي مصابة بنفس الاعراض اذا كان عنده كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، اجد جراح واجرى لها عملية فطابت، شو بيت شو رأيك؟ احنا ملناش علاقة بالصراع الطبي، مشابه لما ذكرت، اذا اعطيته علاج ممكن يسيطر عليه. انا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الاطباء وعملت طبقيات وعملت يا ابو اناس. نعم. انا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما اجيت وحدي لعندك حول لعندها لعنده، خليه هو يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو بيعجز تتولى انت الامر. شيخنا اكثر من حالي احيل على اطباء نفسانيين، اكثر من حالي تاتيني فاكتشف انها ليست جن وانما اعصاب وامراض نفسيه، فاحيل على اطباء نفسانيين. هذا ما بيفيدنا بالحاله اللي بتجينا عندك من غير النوع، والتي لا يفيد فيها معالج الطبيب العادي، حول على دكتورنا، لما هو بيأجهد بآمن. صح. نعم. وإذا جعلت له عليها بالزاد الإيمان، بالزاد الإيمان. من الحالات اللي يعني عولجت بفضل الله بالقرآن، كان يطلع من بطنه زفت مثل الزفت جلكم الله، يعني العمل كان يطلع وأشوفه. هذا انا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك. ليش؟ لانه هي امراض مادية. الشيخنا العمل اللي بيعلق بالبطن سحر. ماكل جلك محيط ولا عذرة ولا دماغ حمار، اشياء ملخبطة بتأثر في جسمه في عقله. طبعا على كل حال شيخنا في كمان حاجة أنا أتذكرتها، جاءتني طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات، هذه في البحرين، نظر إليها هندوسي فأصابها بالعين، هندوسي من الهنادسة، فكان يخرج من فضل أصوات يشبه البقة، وهي جالسة هكذا يعني كل الوقت، فقرأت عليها الرقية وكسرت الماء نفت عليها برعت من الدم. طيب الثاني شو أوصاف الدكتور؟ الثاني هو يكون طبيعي جدا، فجأة ينقلب إلى إنسان آخر، هذا نسميه انفصام الشخصية طبيا، فبدأ يكون تصرفاته هيجان شديد جدا، ويضرب وكسر اللي حواليه، يسب ويشتم. هذا علاجه عندي أنا إن شاء الله. في عندك علاج؟ لأنه مع انفصام الشخصية. نعم عندي علاج إذا كان راكو جيني. كيف الفلق اللي عنده انفصام واللي عنده مس؟ يعني عموما شو الفرق العام؟ الأعراض أولا اللي معه مس الألم يتنقل فيه، مرة الخطيب يشكي من راسه، يصير يشكي من ظهره، يصير يشكي من ظهره، يصير يشكي من رجله، وهذا لا تنفع حركات الجيني في جسمه. طب خرجت مرة خرجت على مقار فكنت أحس تراكم الجن بجسمه، يعني كأن واحد يقرب على الصدر،

ما بتقول إن بتموت يجيبوا لها طاولة حطوا لها إبريق وكاسة. قال بتصيح وبتعيط، خليها تصيح وتعيط، شو بهمك أنت؟ ما رح تموت، نحن مجربين وكتاب ورجل والآخرين. والله فعلا حطوا الطاولة وإبريق مي وكاسة مي، والعجوز تصيح جوعان جيبوا لي طعام، ما حدا يرد عليها. ست سبعة أيام بدأت تعالج نفسها وتروح تقضي حاجتها، ومن أحسن ما يكون وشو فيها. وتجارب من القبيل آخرها الشيخ كفتارو تسمعوا فيه،